الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه تبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فإن الموضوع الذي نحن بصدده مدارسته من موطأ مالك بن أنس رحمه الله، والأبواب المرتبطة بالسفر، الأبواب هذه أو التراجم التي عقدها مالك لأحكام السفر، ابتدأ بالجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، ثم ذكر القصر، قصر، وأورد تحت هذه الترجمة ما يؤخذ منه حكمه، وهو في مذهب مالك في مشهور مذهبه سنة مؤكدة، قيل إنها آكد من صلاة الجماعة، سيأتي ذكر ذلك. ومن التراجم أيضا أنه بيّن متى يتم المسافر، متى يتم الصلاة ولا يقصرها، وكذلك ذكر صلاة المسافر إذا كان إماما أو مأموما، ماذا يفعل إذا كان إماما أو كان مؤتما، وهو إما أن يأتم بمسافر مثله وإما أن يأتم بمقيم. وذكر في الأخير صلاة النافلة، حكم صلاة النافلة في السفر. تقدمت بعض التراجم، والمظنون أننا توقفنا في ما ترجم له، أو كنا قد توقفنا فيما ترجم له مالك رحمه الله بقوله ما يجب فيه قصر الصلاة، واستمعنا في تحت هذه الترجمة إلى ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة، إنما ذكر في هذا الأثر كون ابن عمر يقصر الصلاة إذا خرج حاجا أو معتمرا، لأن الناس لم يختلفوا في مشروعية قصر الصلاة للحاج والمعتمر، واختلفوا في غيرهما، وقد تقدم بيان ذلك. فإن بعض أهل العلم كالمالكية يرون أن السفر إذا كان ممنوعا فإن الصلاة لا تقصر فيه، اتفقوا على أن من خرج حاجا أو معتمرا قصر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسافر إلا للحج أو للعمرة أو للجهاد. ثم ذكر بعد ذلك مالك رحمه الله آثارا عدة عن عبد الله بن عمر ثم عن عبد الله بن عباس في المسافة التي إذا قطعها المرء قصر الصلاة. فلنستمع إلى ما ذكره. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من أربعة برد. قلت بأن مالك رحمه الله ذكر تحت هذه الترجمة آثار عدة معظمها عن عبد الله بن عمر، وقد يقال لما لم يذكر آثار أخرى مثلا عن عمر أو أبي بكر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة، ولا سيما كما قلت الخلفاء الراشدون. الظاهر الله أعلم أن الخلفاء كان سفرهم إلى مثل هذه المواضع التي سافر إليها عبد الله بن عمر قليلا، كانوا يسافرون الأسفار الطويلة، والأسفار التي كانوا يسافرونها لا خلاف في قصر الصلاة فيها، فهذا والله أعلم. والله أعلم هو وجه كون مالك ذكر هذه الآثار المتعددة عن عبد الله بن عمر ثم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. فالآثار الأول الذي ذكره وهو موصول صحيح عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم، موضع قريب من المدينة، قال ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. المقصود بالمسير يعني في سفره، في ذهبه وفي إيابه. قد يقصر المسافر في المسير ولا يقصر في الموضع الذي يصل إليه كما سيأتي، على اختلاف بين العلماء في المدة التي إذا قضاها، إذا نوى إقامتها المسافر قصر الصلاة. فهو ذكر بأنه قصر في مسيره، مثلا شخص مسافر إلى وهران يقصر، لكنه قد لا يقصر إذا وصل إلى وهران، فيقصر في ذهابه ويقصر في رجوع وفي إيابه. واضح كيف؟ لهذا قال في مسيره، لعل هذا مقصود المراد، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. فإذا كان ذاهب إلى ريم ليقيم بها مثلا على مذهب مالك وكثير من أهل العلم 4 أيام فأكثر، أو أكثر من 4 أيام، فإنه يقصر في الذهاب والإياب ولا يقصر في المقام. والأصل أن القصر إنما يكون في، والإنسان مسافر، لأنه إذا حط رحله وأقام إقامة ما فهذا في اللغة لا يعتبر مسافر، لكن لما جاء الشرع بأن هذا الذي هو مسافر، جاء الشرع بأنه قصر وهو حاط رحله وهو مقيم، لما جاء الشرع بذلك قيل به. وإلا فإن الأصل أن المرء إنما يقصر إذا كان مسافرا، هذا هو الأصل، لكن لما جاء الشرع بما زاد عن ذلك قيل به، ومن ثم اختلف الناس في هذه المدة. إذن قال ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. ثم قدر مالك هذه، ومالك يعني قدر هذه المسافة بقوله وذلك نحو من 4 برود، هذه المسألة ليست تحديدا دقيقة وإنما هي مقاربة، وإنما هي مقاربة، في المسألة تقريب. وذلك نحو من 4 برود، جمع بريد يعني 8، وعندهم المجموع 48 ميلا، 12 فرسخا، فرسخ 3 أميال، فالمجموع 48 ميلا. فوت عليك سيق شايري التسجيل الذي طلبته مني، فتعال فأصلحه حتى لا الإنسان ينسى، أوصاني ثم نسيت. إذن قلت بأن يعني مالك رحمه الله ذكر يعني قدر المسافة الفاصلة بين المدينة وهذه المنطقة بها بأربعة برد، برد جمع بريد. وقال نحو من ذلك، لأنك إذا قلت إذا سافر الشخص إلى المنطقة الفلانية قصر، المنطقة هذه ليست نقطة مدققة محددة بحيث إذا وصلها قيل بأنه وصلها، ما هيش لوحة. بعض المناطق محددة، أول مثلا من المعروف، آخر من المعروف، أول عرفة معروف، آخر عرفة معروف، لكن قد لا تكون المناطق كذلك، لا تكون المناطق كذا، يعني كالمدن مثلا. قال سافر إلى مدينة كذا، هذه المدينة تصغر وتكبر، وقد يعني بها أحد أولها وقد يعني بها آخر ما هو أبعد منها، وقد وهكذا. لهذا مالك قال نحو من أربعة برد. كما مثلا نقول بأنه الإنسان يحرم إذا، يعني أهل المغرب يحرمون من الجحفة. اختلف الناس في رابغ، هل هو أول الجحفة أو هو خارج عنها؟ فهذه هذه الأمور ما هيش محددة تحديدا يعني دقيقا، وإنما هو تقريب، لذلك يختلف الناس فيها. إذن مالك يعني ذهب إلى أن هذه المسافة هي أربعة برد، ما يعني يقول عنه الناس اليوم إنه نحو من 85 كيلومترا، لأن البريد كما قلنا كم ميلا؟ 12 ميلا، البريد 12 ميلا، لكن الميل بما يقدر؟ يعني ما تظن، لا تظنوا أن الميل هو كل يوم مثلا كيلومتر قال فيه 1000 متر، وأن ذلك مقيس بالقياس الدقيق، هذا أمر تقريبي، ولذلك الميل مختلف فيه، يقدر بالذراع، فقيل 3500 ذراع، وقيل 2000 ذراع، كم تشوف كيف؟ قيل 2000 ذراع وقيل 3500 ذراع، كم بينهما، كم فارق بينهما؟ كبير. ثم هذا الذراع من هو، ما هو الذراع هذا؟ ذراعك، ذراعي، يعني ذراعي مثلا ربما يكون ما يقارب نصف متر، لكن قد يكون ذراع الآخر أكثر. لهذا حصل الاضطراب الشديد في هذه المسافة، حتى وإن اتفقنا أنها أربعة برد، لأننا نختلف فيما بعد ماذا؟ فيما بعد فش؟ في هذه الأربعة برد، ما هي الأربعة برد؟ لأنها مقدرة بالسير، بالسير المعتدل، لكن كم مقدار الزمن الذي يقدر به السير؟ معناه يسير ثم يرتاح ثم يسير ثم يرتاح ثم يسير ثم يرتاح، لكن كم هذا الزمن؟ يوم وليلة السير مثلا جاد. لهذا حصل الخلاف الكثير بين أهل العلم، حتى وإن اتفقوا، وهم اتفقوا، حتى وإن اتفقوا على أن القصر في أربعة برد، فإنهم يختلفون فيما بعد ذلك بناء على اختلاف الميل كم ذراعا هو، ثم الاختلاف في الذراع، وهكذا. ربما أقرأ لكم شيئا في هذا حتى يعني يعرف الإنسان مدى الاضطراب الذي في هذه المسألة، ليبحث عما هو المخرج منها. الذين قالوا إنها أربعة برد اختلفوا في مقدار البريد بالسير، هل هو يوم أو يومان أو 3 أيام؟ ولا ريب أن الاختلاف هل هو يوم أو يومان أو 3 أيام، قد يسير الإنسان يوم وتكون هذه المسافة التي يقطعها هي نفس المسافة التي يقطعها في 3، ممكن. ثم اختلفوا في مقدار الميل بالذراع على أقوال، قال في المقدمات وقد اختلف في حد ما تقصر فيه الصلاة اختلافا كثيرا من مسافة 3 أميال، وهو مذهب أهل الظاهر، إلى مسيرة 3 أيام، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فهم أوسع، فمذهب أبي حنيفة وأصحابه أوسع المذاهب في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، مع أنهم يقولون بالإيجاب، والذي ذهب إليه مالك رحمه الله أن الصلاة لا تقصر في أقل من مسيرة اليوم التام. انتبهوا للكلمة التام. واختلف في حده، فقيل 48 ميلا، وقيل 45 ميلا، وقيل 40 ميلا. فإن قصر فيما دون 48 ميلا فلا إعادة عليه فيما بينه وبين 40 ميلا. فإن قصر فيما دون 40 فقيل يعيد في الوقت، وقيل لا إعادة عليه فيما بينه وبين 36 ميلا. فإن قصر فيما دون 36 ميلا أعاد في الوقت وبعد. انتهى. والميل على الأصح من جملة أقوال 3500 ذراع، فتكون مسافة الميل بالمتر 1700، وتكون أدنى المسافة التي يقصر فيها وتصح الصلاة على ما ذكره ابن رشد كما علمت هي نحو 61 كيلومترا. أما المسافة القصوى على ما ذكره فهي أزيد من 80 كيلومترا. فكيف إذا حسبنا المسافة على أساس أن الميل هو 1000 ذراع وهو المشهور كما صرح به الدردير، إن المسافة الدنيا تكون حينئذ هي 36 كيلومترا. بماذا تخرجون من هذه الأقوال؟ باضطراب شديد، باضطراب شديد. ومن من البعيد ومن المستبعد أن يناط القصر، قصر الصلاة، بهذا الاضطراب وهذا الاختلاف الذي اختلف فيه الناس من 3 أميال إلى مسيرة. طيب المقاييس اليوم قاع ما يشبه للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خروج عن الموضوع إلى ما له به صلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال المكيال، مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. ناط النبي عليه الصلاة والسلام دقة المعايير بالمختصين. أما الآن المسلمين ما بيدهم لا هذا ولا هذا، السيد عندهم شيء المقاييس الإنجليزية والمقاييس الفرنسية، ما هما خلاص هذي يديروا بالقدم ونحوه، وهذا يقيسوا بالكيلومتر ونحوه بالمتر. المسلمين مع تبع لهؤلاء، لكن في الماضي كانت عندهم مقاييس بحسب ما بحسب تقدم العلم عندهم، فكان هذا كما علمتم، لكن كان فيه خلاف كبير. لم يرد في السنة فيما أعلم حديث صحيح في تقدير مسافة القصر مرفوع إلا حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. وهذا الحديث رواه مسلم، هو حديث صحيح. وأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام كان ملازما له، فقال كان إذا سافر مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ. هذا شك من الراوي، 3 أميال. سبق النبي أن أهل الظهر ماذا يقولون؟ 3 أميال، هذا حجة عندهم. والأعلى وشنو؟ 3 فراسخ. إذا أخذنا ب3 فراسخ ماذا عليكم؟ 12 ميلا. 12، يلا ناخذ الميل ب3500 ذراع ماذا عليكم؟ هي 1.7 يسمى يولي الميل كيلومتر فاصل 7 ولا لا؟ مضروبة في 12، ما تديروش الحساب الذهني. شحال يكون؟ يلا ما كاش حساب، 17 في 12 غبينا شوية، شحال جي؟ إذن يمكن للإنسان أن يقول وهو مرتاح، وإن كان هذا القول ربما يتعجب منه، أن الإنسان إذا تجاوز 20 كيلومتر قصر. ليس هناك حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير مسافة المسافة التي تقصر فيها الصلاة إلا هذا. لكن هذا ربما لم يعتده الناس أو لم يعمل به معظم الناس، وإن عمل به بعض المسلمين. ربما يجي شخص يقول هذه المسافة، بعض مثلا بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله وغيره قال المسافة إن السفر إنما تقصر الصلاة فيه بحسب العرف، هذا موجود، لكن العرف في وقتهم يكون مقبول، لأن الإنسان كان يسافر فوق على الفرس وعلى الحمار وعلى الجمل. أما الآن فقد تطورت وسائل السفر تطورا لا نظير له، ويمكن من على 10 سنين الإنسان يسافر لليابان ويجي في ساعة، إذن لا تقصر الصلاة خلاص. يمكن، أنا لا أستبعد أن الإنسان يولي يقطع مسافة 10,000 كيلومتر في نصف ساعة. يجوز هذا ولا ما يجوز بحسب ما ترون؟ القطور الآن، القطار كان بكري يمشي 80 كيلومتر، كان واحد القطار من اللي يطلع من المحمدية البشار منذ 40 سنة كان الإنسان حذاه يمشي يجري حذاه. أما الآن القطور راهي في 400 كيلومتر، 500. أما الطائرات ما تتكلمش، راهي بسرعة الصوت، ويمكن إذا القصر يروح ما يبقاش. إذا حكمنا العرف، العرف ربما كان صالحا تحكيمه في وقت الإمام ابن تيمية وما قبله. أما اليوم لأن الفوارق بين السرعة كانت مقاربة، واحد يمشي على حمار، واحد يمشي على حصان، الحصان يمكن إذا جرى مليح يقطع 60 كيلومتر في الساعة، حمك 60 كيلومتر في الساعة. أما الآن 60 كيلومتر هذا يقطعها يعني شاحنة معبأة محملة ثقيلة أكثر من هذا الشيء. إذن تقدير المسافة التي يقصر فيها باش بالعرف هذا بعيد كل البعد اليوم، وفي المستقبل قد يكون أبعد مستبعدا. لهذا والله أعلم هذا الحديث يعني هو العمدة في هذا. هذا الحديث طعن فيه بأن المقصود من كلام أنس ليس المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وإنما ابتداء، وهذا يرده ما جاء عمن أخذه عن أنس رضي الله تعالى عنه. وقد ونحن قد أخذنا، أو الذين يقولون بهذا الحديث، وماشي إحنا لأننا قد لا نكون في العير ولا في النفير، نحن تبع لأهل العلم وإن كنا لا نقلدهم ونقلدهم ديننا من غير نظر. فمن أخذ بهذا الحديث أخذ بالاحتمال الأعلى، أخذ بالاحتمال وهو ثلاثة، فكيف لو أخذ بالاحتمال الأدنى كما فعل أهل الظاهر؟ يعني هذا الحديث خلاص. لكن الناس لما لم يعتادوا يقول له كيف مقصر، لأنه ذهنه راه مربوط في القصر بالمشقة. من قال لك المشقة؟ المشقة إذن أمر الإنسان، معظم الناس يربطون بين القصر وبين، فلما توهموا أن القصر مربوط بالمشقة ربما استبعدوا القصر في هذه المسافة. هذا هو الذي يحول بينهم وبين ذلك. وهذا كما علمتم حديث صحيح، وقال به بعض أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين. كاين أمر آخر في هذا الحديث، وهو أن الصحيح يعني أن الموضع الذي يقصر فيه الإنسان يبتدئ فيه قصر الصلاة لا يقدر بمسافة. في مذهب مالك قولان أو روايتان، الأولى أن الإنسان يقصر إذا خرج من المدينة من المصر بحيث لم يعد لا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه شيء من البنيان وما ألحق به، فإذا بلغ هذا الموضع وأدركته الصلاة ثم فإنه يقصر. وكذلك إذا قفل راجع فإنه يقصر حتى يصل إلى ذلك الموضع الذي ابتدأ منه القصر. هذا واحد، هذا الأول. ثاني، قيل إنه لا يقصر حتى يصل إلى الموضع الذي لا تجب عليه فيه الجمعة، وهو 3 أميال، لأنهم يقولون بأن من كان على المنار بثلاثة أميال، إذا كان في المصر خلاص، إذا كان خارج المصر بثلاثة أميال فإنه تجب عليه الجمعة. فقالوا حيث وجبت عليه الجمعة فيكون منزله الذي وجبت عليه منه الجمعة هو الموضع ما بعده، هو الموضع الذي يشرع فيه قصر الصلاة. والظاهر والقوي والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الإنسان إذا خرج ولم يعد شيء من العمران لا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه، فإنه يعني مثلا تخرج مع عسكر غادي لسعيدة، وين تقصر؟ كي تفوت الدوار، خير ما تقول الرومبوان، رومبوان مش عارف كثروا، هذا الرومبوان اللي كي تندار هذا الدوار كي يندار يكون واسع ما يكونش مجيف، يعني غير باه نزوقوا بهم مدنتنا مدننا وأحيانا اللي يكون كبير بحيث لا يؤذي. أما إذا كان الدور ثم تكاد سيارتك تنقلب بك إن أنت لم تحتط، فهذا خليه غير دوار خير لك. المهم أنك وأنت ذاهب إلى سعيدة أين تقصر؟ إذا في التخصيب يا وتجاوزت الدوار، لأنك إذا تجاوزته وأخذت في الطريق فإنه لم يعد لا عن يمينك عمران ولا عن يسارك ولا أمامك، واضح كيف؟ إذا أذن الظهر عليك وأنت ثم قصرت، واضح كيف؟ وإذا كنت راجعا وإذا كنت آيبا وأدركك الظهر ثمة وأردت أن تصلي وصليت وقصرا، واضح كيف؟ نستمع إلى الأثر الموالي وهو نظير ما تقدم، تفضل. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة قرون. إذن نفس الشيء، ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد، يعني لا بعيد أن يقول مالك ذلك بمجرد تقديره، لابد أنه كان مطلعا وكان قد سمع وعلم. نعم تفضل. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. وخيبر يعني موضع بعيد عن، يعني موضع بعيد، خيبر ليست موضع اختلاف في كون المسافة الفاصلة بينها وبين المدينة تقصر فيها الصلاة. نعم تفضل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. أي لأن الإنسان قد يسير يومين ويكون ما يسيره ويقطعه من المسافة في اليومين نظير اليوم التام إذا سار بعض اليوم، فكان يقصر الصلاة في اليوم التام، يعني يسيره كله ما عدا ما يحتاج إليه من الصلاة ونحوها من حاجة الإنسان. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. إذن ذكر ما قصر فيه وما لم يقصر فيه، ما قصر فيه وما لم يقصر، لكن جاء عن ابن عمر أيضا خلاف هذا وهو قصره في دون المسافة التي ذكرها مالك رحمه الله في موطئه وغيره من أهل العلم، فجاء عنه خلاف هذا أيضا، لكن هنا أثبت بأنه كان يسافر مع ابن عمر البريد. بريد كم؟ 12 ميل. شعليكم يعني كنت قبيلة 12 ميل كم إذن؟ نعم كان لا يقصر الصلاة، لا يقصر الصلاة في هذه المسافة. نعم تفضل. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. يعني هذا أيضا أثر عن عبد الله بن عباس بأنه كان يقصر الصلاة، لكن الذي يريد على معظم الآثار التي ذكرها مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنه مثلا لم يقل إنه كان لا يقصر الصلاة فيما دون ذلك، اللهم إلا الآثار الذي أورده عنه بأنه كان لا يقصر الصلاة في البريد، قد يقال إنه قصر الصلاة فيما زاد على البريد، لأنك إذا ذكرت عن شخص بأنه كان يقصر الصلاة في أربعة برود ليس معنى ذلك أنه فيما دونها، فكيف إذا جاء النص بأنه كان يقصر فيما دونها؟ واضح. اللهم إلا الأثر هذا كان لا يقصر الصلاة في البريد. وأورد أيضا عن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل، قال في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعشفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. وقدر مالك ذلك أيضا بأربعة برود. زيد ثم قال على مالك وذلك أربعة برود، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. وهذا يدل على أن مالك رحمه الله كان مطلعا على الخلاف، على خلاف اختلاف أهل العلم في هذه المسافة التي تقصر فيه الصلاة، وأنه اختار هذا القول. كل ما يعني يرد عن مالك في الموطأ بأنه يقول وذلك أحب إلي، هذا يدل على أنه كان يعني عالما مطلعا على اختلاف الناس في المسألة التي أوردها، بيد أنه اختار من بين أقوالهم هذا القول وهو أربعة ورود. نعم. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية ولو يقارب ذلك. إذن ذكر هذه الفائدة بعد أن بين المسافة، قال لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية على النحو الذي تم شرحه. طيب إذا كان يسكن في الصحراء عنده غير خيمته، عنده أش قرية، خلاص يخرج من داره، خرج من داره خلاص، يعني ما عنده قرية، ما هو عنده دار متغرب وحده، هي غادر قريته خلاص. القاروي يعدي البساتين، أما اللي ما هوش في مدينة هذا ينفصل عن داره، عندما ينفصل عن داره خلاص راه مسافر. واضح كيف؟ فما يحتاج، ما كانش هذا يحتاج إلى أن يغادر العمران، وهذا إذا انفصل عن بيته فإنه يشرع له السفر. نعم. تفضل. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع، ما لم أجمع مكثا، أجمع ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، يعني المقصود بها ماذا يفعل أن المسافر، ما هي صلاته إذا لم يعزم على المكث. يعني شخص سافر إلى مدينة، ما هو قصده من الإقامة في هذه المدينة؟ ما هي المدة التي نوى إقامتها؟ بناء على تلك النية يترتب الحكم، بناء على تلك النية يترتب الحكم. إذا نوى الإقامة غير فيها غير محددة إقامة، هذا خلاص حين وصل خرج عن أن يكون مسافرا. لكنه إذا نوى مدة، هذه المدة اختلف فيها الناس، اختلف فيها الناس. مذهب مالك هو أن هذه المدة إذا كان ينوي إقامة أربعة أيام، أربعة أيام، فإنه من اليوم الأول يتم. إذا كان ينوي إقامة أربعة أيام فإنه من الأول يتم، حتى ولو لم يقم أربعة أيام، بأن جاءه ما منعه من قيل إذا نوى أن يقيم أربعة أيام مع عدم الاعتداد واحتساب عدم احتساب يوم الدخول ويوم الخروج، من الكسر هذا، اليوم الذي دخل أثناءه لا يعده، واليوم الذي خرج فيه لا يعده، هذا أحد القولين. وقيل لا، المعتبر 20 صلاة، إذا كان ينوي إقامة ما يصلي فيه 20 صلاة فإنه متى عزم على الإقامة هذه المدة أتم الصلاة. وحجتهم في ذلك أن المهاجر الذين هاجروا الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كانت الإقامة إقامتهم في مكة محرمة عليهم، وهم تركوا ديارهم وأموالهم لله، فلا يصح لهم أن يعودوا في ذلك فيقيموا في مكة. كالمتصدق تصدق يحرم عليه أن يعود وترك داره لله، خلاص ما صار لهش حق في أن يسكن فيها، ترك مدينته لله خلاص صار ممنوعا من الإقامة فيها. إذن هم ممنوعون من الإقامة، ومع ذلك آذن لهم الشرع في أن يقيموا 3 أيام. فكانت 3 الأيام ليست إقامة، إذن فما زاد عليها اعتبر إقامة. هذا هو يعني ملمح المالكية في كون من أراد أن يقيم 4 أيام، مع اختلافهم كما قلت هل المعتبر 20 صلاة، هل المعتبر 20 صلاة 20 صلاة، أم المعتبر 4 أيام مع حذف يوم الدخول ويوم الخروج، يعني اليومان مع حذف اليومين المكسورين. دليلهم هو هذا، وهو ماذا؟ أن المهاجر ممنوع من الإقامة، وقد أذن له أن يقيم 3 أيام فهو غير مقيم إذن، فليكن. فمن زاد على هذه المدة فإنه يعتبر مقيما، هذا من المحول. من أهل العلم من قال لا، قال إذا أقام إذا زاد على 4 أيام فإنه يعتبر مقيما، واعتمدوا في ذلك على كون النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نزل بذي طوى وصلى بها الصبح، ثم دخل مكة فصلى بها الظهر، صلى بها الظهر وصلى الأيام الباقية، وصلى الصبح من اليوم 8 وخرج إلى منى، وخرج إلى منى فصلى بها الظهر في اليوم 8، فصلى في مكة كم؟ 20 صلاة، 4 أيام. الصبح صلى في ذي طوى، الصبح اليوم 8 صلى في مكة، وخرج إلى منى فصلى الظهر، فهذه 4 أيام، وكان يقصر الصلاة. وقد جاء في حديث الترمذي أنه كان يقصر ويقول إنا قوم سفر، ويأمرهم بإتمام الصلاة، لكن الرواية ضعيفة بخلاف ما ورد عن عمر كما سيذكره مالك رحمه الله. فإن الرواية عن عمر التي أوردها مالك من طريقين صحيحين فهي رواية صحيحة، فتمسكوا بهذا، وهو أن من أقام أكثر من 4 أيام، من أقام 4 أيام أكثر منها، يعني المالكية 4 أيام يتم، بعض أهل العلم قال من أقام 4 أيام يقصر، فإن زاد أتم. وهناك أقوال كثيرة أخرى يعني ربما يشار إلى بعضها. مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المرأة إذا أقام 15 يوما 15 ليلة أتم، وروي هذا عن سعيد بن المسيب وعن ابن عمر. وقال الليث إن وإقامة 15 فما دون قصر، وذهب الأوزاعي إلى 13 يوما، وذهب أحمد وداود إلى 4 أيام من نوى إقامتها قصر، فإن زاد أتم. وقيل 10 أيام، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن ابن عباس 19 يوما. الأقوال في هذه المسألة كثيرة، وهي الاختلاف في المدة التي إذا أقامها إذا نوى إقامتها المسافر قصر. اختار مالك بأنه متى أقام كم؟ 4 أيام، واعتمدوا على الحديث الذي سمعتموه. أما إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفي ماذا؟ في تبوك، فقد أقام أكثر من ذلك. قيل إنه أقام في فتح مكة 17 ليلة، وقيل 16 ليلة، وقيل 19 ليلة، الخلاف فيها كثير. لكن أهل المذهب وغيرهم ممن قالوا بأربعة أيام حملوا هذا على عدم القصد إلى مدة الإقامة، وهو التردد، لأن المجاهد المقاتل لا ينضبط له وقت، فهو لا يدري الزمن الذي يقيمه ولا يختار المدة التي يقيمها، لأنه مشتغل بأمر قد ينقضي اليوم وقد لا ينقضي، وكذلك الشأن في غزوة تبوك. ولذلك قالوا إذا كان الإنسان لم يعزم على إقامة هذه المدة ولو أقام 16 فإنه يقصر. يعني شخص ذهب إلى وثيقة قالوا لا تأخذها غدا، هذا شعال ويقيم يوم، غدا قالوا له ما كاش، ومن بعد قالوا له على يومين كي يكملوا يومين ما كاش، ومن بعد قالوا له على 3 أيام، لم ينضبط له، ربما يقيم شهر وهو يقصر، لأنه لم يعزم على إقامة تلك المدة، فحملوا هذا الذي جاء في فتح مكة وفي غزوة تبوك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد عزم على إقامة مدة معينة. وهكذا ما ورد عن بعض السلف من أنهم أقام مثلا قصروا في 6 أشهر، إذا واحد قاطع عليه الثلج ويعرف من تيذوب لا يدري، فهو لا يعرف الزمن الذي يعني يقضيه في هذا المكان وينقطع ويقطع سفره، لأن الأمر ليس إليه. وهذا والله أعلم مذهب يعني قوي، فإذا اعتمده المرء إن شاء الله برئت ذمته. ولذلك إذا كان الطالب بناء على هذا، إذا كان الطالب في الجامعة جاي للجامعة وراء عارف روحه يقعد 6 أيام والله 5 أيام بناء على ما يقصرش. إذا كان المسجون، إذا كان المحبوس، إنسان محبوس كيف يقصر؟ هو لا يدري المدة التي يقيمها، لأن تحديد هذه المدة إلى من؟ إلى من يسجنه. أما إذا كان يعرف باللي راه محبوس محكوم عليه بعامين وقال الله وإياكم من ذلك، والله 6 أشهر، هذا رباية. أما إذا كان خلاص، إذا كان معتقل كما يعبر عنه الآن المعاصرون، يفرقوا بين الاصطلاحات، يعني يفكروا بين المعتقل وبين المسجون، لأن هذا محكوم عليه وهذا كذلك، لا يدري. إذن هو يتم الصلاة لأن الأمر ليس إليه، فكيف إذا غلب على ظنه أنه يتجاوز تلك المدة؟ واضح كيف؟ هذا إذن ملمح مذهب مالك رحمه الله في اختياره أن من أقام 4 أيام أتم. ما هو الأثر الذي ذكر هنا؟ إذن قال أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثى، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. يعني إذا لم يجمع مكثا فلا تهمه المدة التي يقيمها، لأنه لم يجمع مكثا. لكن قوله لم أجمع مكثا قد يكون المقصود أجمع مكثا دائما، وقد يكون المقصود أجمع مكثا محددا. وهذا الأثر الذي أورده مالك في موطئه يعارض قولا عن ابن عمر بأنه كان يرى أن من أقام 12 يوما قصر، فابن عمر في هذه المسألة له أقوال مختلفة. نعم، ويقول وإن حبسني ذلك، أنا لم أجمع، وإن حبسني ذلك يعني سفري، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. تفضل. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. هذا قد يكون يعني مخالف لما ذهب إليه مالك، لأن ظاهره أنه أقام 10 ليال يقصر الصلاة، هذا قد يكون مخالف لما ذهب إليه مالك، إلا أن يقال إن قوله السابق وهو أنه لم يجمع مكثا يعني معتبر هنا، فتكون هذه 10 أيام أنه لم يجمع مكثا، لأننا لا نعرف سفره هذا في مكان. قال أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. هذا فيه أن المسافر إذا اقتدى بمقيم، المسافر يعني عبد الله بن عمر وهو مسافر، إذا اقتدى بمقيم ماذا كان يفعل؟ كان يتم. وهذه مسألة اختلف فيها الناس، بعضهم قال إن المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يجلس وينتظر تسليمه، فإذا سلم من الصلاة سلم معه. وهذا القول من أو هذا الأثر عن ابن عمر بأنه كان يتم مع المقيم. المسافر إذا صلى وحده قصر، وإذا صلى خلف مسافر واضح، وإذا صلى إماما قصر وأتم من وراءه. أهل المذهب يقولون بأن اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر مكروه، اقتداء المسافر بالمقيم مكروه واقتداء المقيم بالمسافر مكروه. ما وجه ذلك؟ قالوا إن اقتداء المسافر بالمقيم مكروه كراهة شديدة، لأن فيه مخالفة سنته. وما سنته؟ قالوا واقتداء ماذا؟ المقيم بالمسافر مكروه كراهة أخف، لأن فيه اختلاف النية. واضح كيف؟ وقد يؤخذ من هذا لازم هذا، هذه دلالة اللزوم، لازم هذا القول أن صلاة القصر آكد من صلاة الجماعة. ما وجه ذلك؟ مادام قالوا مكروه، احتمال أن يصلي وحده واحتمال أن يصلي بجمع. قد قالوا صلاة اقتداء المسافر بالمقيم مكروه كراهة شديدة، واقتداء المقيم بالمسافر مكروه كراهة دون الأولى. ماذا يلزم على هذا؟ يلزم على هذا أن الإنسان لا يرتكب هذا المكروه، وقد يصلي وحده أو يصلي مع مسافر، ولا لا؟ وهذا قد أشار إليه خليل بن إسحاق المالكي في مختصره، قال وإن اقتدى به مقيم، به يعني بالمسافر، وإن اقتدى به مقيم فكل على سنته. ما معنى على سنته؟ هذا يقصر وهذا، وإن اقتدى به مقيم فكل على سنته. وكره، ما الذي كره؟ اقتداء المسافر، اقتداء المقيم بالمسافر، وإن اقتدى به مقيم فكل على سنته. وكره كعكسه، ما هو عكسه؟ اقتداء المسافر بالمقيم كعكسه. وتأكد، ما الذي تأكد؟ الكراهية تتأكد هنا، كعكسه. وتأكد وتبعه، ما معنى وتبعه؟ يتم معه ولا يجلس ولا يعيد. شوف كيف جمعها كل كيف قال؟ وإن اقتدى به آية مقيم فكل على سنته. زيد وكورها كعكسه، التشبيه فاش في الكراهة. وتأكد وتبعه ولا يعيد. شفت كيف؟ بس أنا أوصيكم حاجة، مشيت ولو عبيد للمصنفين، ثاني نشوف باللي يعني هذه مدة احنا ندعو للناس يهتموا بالمصنفات، بصح ماشي تولي المصنفات هو غرضنا. المصنف مصنف كلام عالم، راكم تشوفوا كيفاه متقن مضبوط منظم مصفى الله يرحمهم، بصح ماشي تولي المصنفات هدفنا. احنا هدفنا هو المصنفات لنطلع على الأحكام بطريقة موجزة منظمة بالصح. اي المرجع هو كلام الله وكلام رسوله، باه نكون وسط لا جفاء لخدمة علماء هذه الأمة للدين ولا غلو في كلامه، نتوسطوا عشان نشوف شو واحد الموجة نتاع عناية بزاف بالمصنفات، فيخشى منها أيضا ماذا؟ الإفراط. كنا في التفريط منذ 10 سنين، صح شوية مالها العديلة بدأت تميل وتزيان لبس، فإلي قلنا نحتاط واضح كيف؟ لا فلا لا نغلو. طيب الظاهر والله أعلم أن لا كراهة في اقتداء المسافر بالمقيم ولا المقيم بالمسافر، فإن اقتدى المسافر بالمقيم تبعه كما دلت السنة الحديث، وإن اقتدى المقيم بالمسافر فهذا يسلم وهذا يكمل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا كراهة إن شاء الله، فهو رأي. وقد روى مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم. إذن قال له كيف أصلي إذا كنت بمكة ولم أصلي مع الإمام، واش قال له؟ قال ركعتين. ومفهوم هذا ما معنى؟ أنك إذا صليت مع الإمام تتم. وروى الإمام أحمد عن موسى بن سلمة الهذلي قال كنت مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا 4 وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 2، قال تلك سنة أبي القاسم. سند هذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد الصحيح كما قال الألباني رحمه الله تعالى. فالظاهر أنه لا كراهة في اقتداء المسافر بالمقيم ولا بالمقيم بالمسافر، والدليل على ذلك ما يأتي من إمامة عمر للناس وهم يتمون وراءه وهو يقصر، ومن إمامة النبي عليه الصلاة والسلام ليش للناس وهو يقصر والناس يتمون خلفه. نستمع إلى ما بعد ذلك. باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثر. حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. نعم شوف كيف هذا أثر سعيد بن المسيب، من أجمع إقامة 4 ليال 4، لكن قد تكون إقامة 4 ليال ليست فيها 4 أيام، لكن مذهب مالك كما علمتم إما 4 أيام غير مكسورة وإما 20 صلاة. من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال زيد تفضل. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. هذا يدل أيضا على أنه علم الخلاف في ذلك واختار هذا القول من جملة أقوال كثيرة. زيد. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. إذا راه في الطريق، إذا كان في الطريق والله قيل له راك محجوز 3 أيام قضي عليه بأن يحجز 48 ساعة أو نحو ذلك أو 3 أيام كيف كيف، يعني المسافر كغيره إلا أن يكون مسافر في الطريق، إذا راه في الطريق نعم، أما ما عدا ذلك خلاص بلغ موضعه الأمر ليس إليه فيتم الصلاة. نعم تفضل. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ثاني بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنها قول صفر. هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه كان إذا قدم مكة وهو مهاجر فتحرم عليه الإقامة في مكة إلا 3 أيام، فهو لا يجمع مكة بها، فإذا قدمها صلى بهم ركعتين ثم يقول، وكلمة ثم تدل بأنه كان يقولها بعد الصلاة بعد أن يسلم، ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنها قوم سفر. سفر بفتح السين جمع سافر، اسم جمع لسافر كركب وراكب، وشرب جمع شارب أو اسم جمع لشارب، فإنا قوم معناه مسافرون، لكن الظاهر الله أعلم مع جهل الناس بالحكم وخشية الفتن الإنسان إذا أما فليخبر الناس قبله، قال أنا مسافر وآتم، أنا مسافر وآتم، حتى لا تحصل، ولا سيما في المساجد، في المساجد لكن يليق هذه المسائل خطرة تحصل، ما الناس يعرفوا دينهم. قد حصل لي هذا في مدينة عين الحجر، يعني على كل حال أخوكم يرى بأن يعني قناعته بأن القصر يعني لا ينبغي الإنسان أن يتم، لكن لا أرى ذلك على الإلزام، فأحيانا إذا قدمت صليت، إذا كان مغرب والله صبح ما فيش إشكال، لكن إذا كان ظهر والله عصر والله عشاء، يعني تمضي عليك 20 سنة عمرك ما قصرت بناس، في البيوت نقصر، وفي المسجد أحيانا الإنسان يقول تنشأ فتنة، فمرة قصرت، مرة أخبرت قبل الصلاة، ومرة لم أخبر حتى سلمت ثم قلت كملوا الصلاة أتموا الصلاة، ينفهم ولا ما ينفهمش؟ فثارت ثائرة بعض الناس وحصلت ضجة، قلنا مليح الضجة بيتعلموا الناس، وأفتى بعضهم ببطلان الصلاة، لأن بين معسكر وبين سعيدة بعين الحجر 80 كيلومتر وأبطل الصلاة. قلت يا رجل أنت مالكي، وهذا الرجل ليس مالكيا، لكن الآن في هذا الظرف لكي يتقرب الإنسان إلى أناس معينين رفع شعار مذهب مالك وهو لا يعرفه، وقد سمعتم الخلاف الواسع الذي في مذهب مالك رحمه الله تعالى، حتى 36 كيلومتر، فأبطل الصلاة هذا الرجل وقال، لكن كان في ذلك خير، وهو أن بعض الناس لم يكونوا يعلمون، قالوا هذا نقص علينا 2 ركعات، ثم حصل أنني اجتمعت مع هؤلاء في وليمة فقالوا لي تقدم صلي بنا، وكان بعض 2 من الحاضرين هما اللذان أثار هذه الضجة، قلت لهم لا أأمكم أأم أمي، قالوا لي كيف؟ قلت لهم أمي عندها 90 سنة، كي نقول لهم كمل الصلاة تقول لي راني عارفة كل خطرة تقول لي، ثم إذن أمي خير منكم، إذن أأم أمي ولا أمكم. المسلم يتعلم أحكام الله كيف؟ سبحان الله، يعني كيف سبحان الله، وهب أن مثلا مشهور مذهب مالك كما علمتم في المختصر يعني مكروه، لكن هذا قد دلت السنة على خلافه، ومالك أورد في موطئه آثار عمر بن الخطاب وغيره وآثار بن عمر، لأنه كان إذا ائتم بالمقيم أتم، وإذا صلى وحده أو أما الناس قصر، فهذا هو الحق الذي لا معدل عنه. وإلى حصة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.